الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى ومع سورة الفتح دائما ومع قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر. وكنا رأينا أمس أن بداية القصة كما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن موسى خطب في بني إسرائيل ووعظهم موعظة بليغة أثرت فيه، فسأله أحدهم وقال له هل أو قال له من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أنا، ولم يجد علما هذا العلم إلى الله جل وعلا ولم يستطع. فالله عز وجل عاتبه كما جاء في الحديث وبين له أن هناك من عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فأمره أن يذهب إليه. ومن هنا بدأت القصة كما يرويها الله عز وجل في القرآن: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم جرى مع غلامه والحوت الذي رأيناه حتى التقى مع هذا الرجل الصالح وهو الخضر عليه السلام. يعني قيل أنه نبي، قيل أنه نبي، وقيل هو رجل صالح. وأنا أمس قلت أن الراجح أنا قلت رجل صالح، نعم. ولكن يعني كثير من أهل العلم يقولون أنه نبي، يعني سنرى يعني بما استدلوا يعني من القرآن يعني بماذا استدلوا على كونه نبي. المهم، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا، فمما لا شك فيه أن موسى أفضل منه، هذا لا شك فيه ولا خلاف. المهم، لما لقيه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات. فحدثت معهم أو معهما أو معهم يعني كان معهم الفتى وهو يوشع بن نون ثلاثة مواقف. الموقف الأول هو أنه لما وجد قوما كان عندهم سفينة ويعملون فيها، وجد الخضر مع موسى وغلامه فحملوه من دون نول، ومع ذلك خرق الخضر سفينته، فتعجب موسى من ذلك وأنكر عليه. والحادثة الثانية أنه وجد غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ رأسه فاقتلعه، فأنكر عليه موسى أشد إنكارا من المرة الأولى. والثالثة لما أتيا يعني عند قوم وطلبوا منهم أن يستضيفوهم فلم يقبلوا أن يضيفوهم، فوجد جدارا يريد أن ينقض يعني يسقط، فبناه وأعاد ترميمه الخضر. فتعجب موسى كيف هؤلاء القوم لم يضيفون ومع ذلك تفعل هذا، يعني على الأقل لو يعني جعلوا لك شيئا مقابل ذلك. فهنا قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع ولا تستطع. لم تستطع عليه الصلاة والسلام، نعم. في الأخير تستطع، هناك فائدة لغوية سأذكرها إن شاء الله تعالى. إذن قال يعني بعد ذلك ذكر يعني الأمور التي من أجلها فعل الخضر تلك الأشياء. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يعلقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما أو يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت الكنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. المرة الثانية قال تصدق، وسنرى كيف ذلك. إذن قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هنا الخاضر شرع في بيان لموسى عليه السلام ما حمله على ما صنع، فقال أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يطلبون فيها الرزق في البحر. صح، مساكين يطلبون الرزق في البحر، ولكن لماذا؟ أين الإشكال؟ وفي قصة موسى والخاضر يعني في الحديث، حديث أبي بن كعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجد معابرة أو معابرة صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر. هنا في الحديث يبين العمل تاع هذه السفينة، يعني كانت تعمل النقل، كانت تنقل الناس من الساحل إلى الساحل باش يقطعوا البحر، هذا هو عملهم. قال فعرفوه، عرفوا الخاضر عرفوه وقالوا عبد صالح أو عبد الله الصالح. قال قلنا لسعيد بن جبير الخاضر، قال نعم، يعني هذا ابن عباس يروي، قال أو أبي بن كعب، قال لا نحمله بأجر، من عرفوه قالوا ما نخلصوش عليه، لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال فأردت أن أعيبها، بمعنى أردت أن أخرق السفينة فأجعلها معيبة. وكان وراء وهنا دروق قد يبين لماذا، الآن سيبين ما هو الذي حمله على فعل ذلك. قال كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، بمعنى كان أمام أصحاب السفينة ملك ظالم يستولي على كل سفينة صالحة قهرا. هذا الملك كان ظالم، إذا وجد سفينة كاملة تامة يأخذها غصبا، حجرة كما يقول، كان يحجر هذا الملك. فالخاضر أراد أن يعيبها، حتى إذا جاء يعني من أرسله الملك ورأى في السفينة عيبا ماذا يصنع؟ يتركها، اللهم غير تكون فيها يعني خرق، خير من لي تروح قاع. هذا هو الهدف. هنا في حديث أبي بن كعب يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا جاء الذي يسخرها يعني الذي كلفه الملك وجدها منخرقة فتجاوزها، يفوت عليها وما يديهاش، فأصلحوها بخشبة، من بعد هم يصلحوها وتوني عندهم السفينة، أفضل من أن تذهب كلها. وفي رواية فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها وانتفعوا بها. إذن هنا الخضر كان عنده علم بما يصنعه الملك، فأراد أن يحمي. أنت كي تشوف الظاهر، عندما ترى وتنظر في الظاهر أن فعل الخضر يعود بالضرر على أصحاب السفينة، صح ولا لا؟ ولكن في حقيقة الأمر يعود عليهم بالنفع. هذه وحدة. اثنين، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا الغلام الذي قتله كان أبوه وأمه مؤمنين بالله، وكان الغلام كافرا. كيف كان الغلام كافرا؟ يعني هو غلام، الغلام ليس أصلا مكلف، لا يصف لا بكفر ولا إيمان، ولكن المقصود وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، أي أنه لو بقي حيا لصار كافرا. وهذا يدل على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون حاجة، لما تصرش لو كان صرا الله عز وجل يعلمها كي غادي تصرا، ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال الله عز وجل عن أهل النار، يعني قالوا يعني نرجع إلى الدنيا نعبد الله عز وجل، ما قال ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. احنا ما نجموش نقولوا لو كان ما جاش فلان، لو كان هذه، لو كان ما إنسان يقولهاش، عمرك لا تقول لو كان، لأنك لا تدري ما سيكون في المستقبل. نعم، لا يدري أحد ماذا سيكون في المستقبل، الله عز وجل هو الذي يعلم. وهنا الله عز وجل أعلم الخضر بما سيكون من أمر هذا الغلام، وأنه سيكون كافرا وسيعود على والديه بالضرر. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي فخشينا إن بقي الغلام حيا أن يغشى أبويه بالعقوق ويحملهما على الكفر بالله، يعني بسببه يقولوا نعم كفار. وفي حديث أبي أما الغلام فطبع يوم طبع كافرا. وتعرفون الحديث في الصحيح في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله، وفي الأخير قال: وشقي أو سعيد. فإذا كان في بطن أمه يعلم ما يكون من أمره، يعلمه الله عز وجل. فهنا قال: طبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، رواه مسلم. وفي رواية عند البخاري قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن يحملهما حبه، يعني حب هذا الغلام، على أن يتابعاه على دينه، فيصير الوالدان كافرين. قال: فأردنا أن يبدلهما، وفي قراءة أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال الخضر: فأردنا بقتل الغلام الكافر أن يبدل الله أبويه المؤمنين ولدا صالحا خيرا من الأول، دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب، وأرحم بوالديه وأبر بهما منه. فهذا الذي يعني حدث كما جاء كذلك في حديث أبي: ووقع وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل الخضر. وهذا أمره نفس القصة الأولى. أن نعم الله عز وجل آتيناه من لدنا علما، الله عز وجل قال: فوجد عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله عز وجل هو الذي أعلم الخضر بما سيكون. إذن فهنا قلت في هذه القصة نفس الأمر الأول، أنت الظاهر يعني كيف تقتل غلاما. نعم لهذا قيل أنه نبي، لهذا قيل أنه نبي، يعني في الآخر. ها؟ هذا هو السؤال. ما أنا ما فهمت السؤال تاعك. نعم. نعم. هو أوحاه إليه كي لم يأتي. نعم. لم يأتي ذكر كيف. المهم يعني في آخر القصة قال: وما فعلته عن أمل. قال: وما فعلته عن أمل، يعني ما درتاش من عندي، يعني الله عز وجل هو الذي أوحى إليه بهذه الأفعال، ولهذا قيل أنه نبي، والله أعلم. قلنا أن القصة هذه الثانية، قصة الغلام، تشبه الأولى، كون أن الإنسان الظاهر يرى أشياء يقدرها الله عز وجل من ورائها منفعة، ولكن نحن لا نعلم. لهذا قيل: لو أن الله عز وجل كشف لنا الحجاب، يعني مما سيكون، لا الإنسان كل واحد يرضى بما قدر الله له. أنت مرات تحدث لك أشياء في ظاهرها أنها يعني ليست بأشياء جيدة، مثلا مسألة الغلام، قد لا يأتي أحد ويقتل ولدك، ولكن قد يموت، قدر الله عز وجل الإنسان يكون عنده ولد، هذاك الولد يموت. الغالب أن الإنسان يعني لا يحب أن يموت ولده، أكيد، يعني لا أحد يريد أن يحب أن يموت ولده، ولكن لو حدث ذلك يمكن تصبر، وبسبب صبرك كما جاء في الحديث تدخل الجنة، فيكون موت ولدك سببا لدخولك الجنة، يولي مليح. أو يمكن ذلك الولد لو كبر لصار عاقا لك، ولا أراك كما يقال الويلات، حتى أنك تقول مشي، تقول كون غير مولج، تقول كون غير متزوج أصلا، يعني حتى ما يجيك هذا الولد، يعني مما تراه من الويلات. لهذا الإنسان دائما وأبدا إذا حدث له أي شيء يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ويرضى بما قسم الله له. وهنا بالمناسبة يعني أذكر لكم قصة ذكرتها من قبل، ولكن لا بأس لمن لا يعرفها أن أعيدها عليه. وهو أن هناك يعني ملك كان له وزيرا، كان له وزير، وهذا الوزير كلما يحدث له شيء يقول قدر، يقول لعله خير، كما ترى لحاجة يقول لعله خير. فمرة من مرة من المرات الملك قطع أصبعه، الوزير قال لعله خير، الملك غضب، كيف أن أصبعي مقطوع أنت تقول لي لعله خير؟ غضب، أمر به فزج في السجن، قال مده للسجن، كيف هذه لعله خير؟ دخله للسجن. فبعدها يعني بزمن خرج الملك ليصطاد، فضل الطريق وكان وحده، فأمسكه قوم، هؤلاء القوم من عبدة الأوثان، ومن يقال أنهم من آكلي اللحوم، آكلي البشر، قانيبات كما يقولون، نعم. فأخذوه وأرادوا أن يقربوه قربانا لآلهتهم، كانوا يعبدوا أحد الأصنام، قالوا هذا غادي نضحوا به. فلما أرادوا أن يضحوا بالملك رأوا أن أصبعه نعم مقطوع، قالوا لا هذا فيه عيب، كما احنا الأضحية ها هي تكون مشقوق الأذن وتكون هزيلة وما نضحوش بها لأنها تقدمها لله عز وجل، هما ثاني كان عندهم هذا فيه عيب ما يقدموش. فأطلقوا صراحة، لما أطلقوا صراحة رجع وفرح، قال الوزير هو الذي كان عنده الحق، من قال لعله خير، لو كان صباعه ماشي مقطوع وكان راهم كملوا عليه. القصة لم تنتهي، عيط الوزير وحكى له، قال له كيفاش ما كيفاش، قال ولكن هناك سؤال، قال له إيه نسيت أن أقول، لما زج بالوزير في السجن الوزير قال لعله خير، قال له أنا راهي بانت عليك، صح أنت من تدخل السجن أين الخير؟ قال له لو كان ما تدخلش السجن كون خرجت معك مصيب، وين ما يقبضوش أنت يقتلوني أنا، أنا يلقوني كامل. قال له فهذا هو هذه المغزى من القصة، أن كل ما يقدره الله عز وجل المؤمن عليه أن يرضى، أن يرضى بهذا ويقول لعله خير، لأن الله عز وجل أخفى علينا أشياء لو كما قلت كشفها لنا لفرحنا بما كتب الله لنا. إذن ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يعني الحائط الذي أقمته كان لغلامين يتيمين في المدينة التي أبى أهلها أن يضيفونا، فحالهما تقتضي رحمتهما والرأفة بهما لكونهما صغيرين فقدا أباهما، تشوفون اليتيمين، فأراد الخضر أن يرأف بهذين الغلامين، لأن تحت الجدار كان هذا الكنز، ولو وقع الجدار لو وقع لا وجد الكنز وأخذه من وجده، فيذهب مال هذين اليتيمين. وهنا يقول عز وجل وكان أبوهما صالحا، وهذه سطر عليها، وكان أبوهما صالحا، يعني كان والد اليتيمين الذي مات وخلفهما صالحا، فينبغي مراعاته والعناية بذريته. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، بمعنى أن يكبر اليتيمان حتى يصل إلى سن الرشد وتمام القوة، ويستخرج حينئذ مالهما المدفون تحت الجدار. فما هو نعم ما هو السبب الذي من أجله جعل الخضر يحمي أو يحافظ على مال هذين اليتيمين؟ هذا ما سنراه بعد الأذان. إذن قال وكان أبوهما صالحا، وهذا يدل على أن أعظم ما يفعله الوالدان من أجل الحفاظ على ذريتهما أو نعم على ذريتهما من بعدهما هو الصلاح، هو الصلاح. تجد كثير من الناس من يحاول أن يجمع جميع ما أو يوفر كل شيء لأولاده من أجل كما يقول لك نخليها العقائد، حتى إذا ذهبت كي نروح نخلي لهم يكون عندهم يعني حاجة لترفدهم من بعدي، ولكن هذه من أمور الدنيا، ويغفل الناس عن أمور الآخرة، وهو الذي يضمن الحفاظ على الذرية، كما قال الله عز وجل هنا وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح الوالد. وقيل في بعض يقول بعض المفسرين أن ذلك هو جدهم السابع، والله أعلم بذلك، ولكن الإنسان إذا كان صالحاً فالله جل وعلا سيحفظ له ذريته من بعده، كما قال سبحانه في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم واش فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذي يخاف على أولاده من بعده ما عليه إلا أن يتقي الله عز وجل وأن يقول القول السديد. وهذا يظهر جليا في هذه القصة، في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. إذن يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، وذكرنا في أول الأمر يعني لماذا ذكرت هذه القصة، لأن نتكلم عن سورة الكهف، وقلت أن سورة الكهف المحور الذي يدور عليها هذه السورة هو الكلام عن الفتن، وتكلمنا عن فتنة الدين وفتنة المال، وهذه فتنة العلم. فالعلم يعني يفتن به المرء، وعلى الإنسان أن يقي نفسه من هذه الفتنة. يعني العلم قد يكون سببا لدخولك الجنة، كما قد يكون سببا لدخول النار، كما جاء في الحديث يعني أول من تسعر بهم النار من بينهم يعني عالم أو قارئ علم القرآن ليقال قارئ فيقول له الله عز وجل فقد قيل فيرمى به في النار والعياذ بالله. وكما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فمن قرأ العلم وتعلم العلم من أجل أن يباهي به الناس ولا يطلبه لوجه الله ولا يتعلمه لوجه الله فهذا يكون أمره خطير. وكذلك من يكتم العلم كما قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكون يكتمون العلم يعني عندهم علم ولكن يكتمونه، فهذا أمر خطير. فالعلم فتنة. وهنا يعني موسى عليه السلام كما رأينا لما سأله رجل وقال له: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. وهذا ليس تكبر منه عليه السلام، وحاشاه أن يفعل ذلك، ولكن ظن بما أنه نبي أنه أعلم أهل الأرض، إلا أن الله عز وجل بين له أن هناك من يعلم أشياء لا يعلمها هو. فأول ما يعصم به المرء نفسه من فتنة العلم هو التواضع، كما فعل موسى عليه السلام لما علم أن هناك رجل أعلم منه تواضع وذهب إليه ليتعلم منه. ومن ذلك أيضا عدم الغرور بالعلم، وهذا من أهم ما نقرأه في هذه القصة. قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ يعني شوف الطريقة التي خاطب بها الخضر، يعني الطريقة يعني ليس فيها غرور والكمال في التواضع. هل على شكل سؤال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني إن لم أثقل عليك وإن استطعت وإن يعني هذا فيه الغاية في التذلل للمتعلم، وكذلك الصبر. الإنسان عليه أن يصبر من أجل أن يتعلم، لهذا قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فالإنسان الذي يريد أن يتعلم عليه أن يصبر. كذلك عدم كتمان العلم وقد تكلمت عنه، وطلب العلم غير الله أيضا تكلمت عنه، وكذلك ترك العمل بالعلم. هذا من أعظم الأشياء أن الإنسان يترك العمل بالعلم، لأن الهدف من العلم هو ماذا؟ هو العمل، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم يهتف بالعمل، الإنسان لما يعمل بالعلم تاعه سيذهب عنه علمه. هناك يعني فوائد أخرى كذلك في هذه القصة، أذكر واحدة فقط لعل الله عز وجل ييسر لنا مناسبة أخرى حتى يعني أكمل. يعني سأذكر ما وعدتكم به، مسألة ذلك تاويل ما لم تستطيع تستطيع عليه سبحانه. كاين قاعدة في اللغة يقول لك: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. المبنى هو مبنى الكلمة، كيف تبنى بالحروف. كي تشوف حرف زائد في الكلمة تاع تعرف باللي كاين زيادة في المعنى، هما المعنى الظاهر هنا متقارب، لم تستطع لم تصح، يعني نفس المعنى، ولكن الذي فيها التاء لم تستطع فيها معنى زيادة يعني أكثر. في الأول موسى عليه السلام لم يكن يعلم شيئا مما فعل من السبب من أسباب التي جعلت الخاضر يفعل ما فعل، ما عندهش علم بتاتا، لهذا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يعني هو أصعب لأنه لا يعلم شيئا، لهذا قال لم تستطع. في الثاني لما أخبره خلاص الآن موسى عليه السلام عنده علم، فهو أسهل في فهم ما حدث، فقال يعني خفف في عدم الاستطاعة، فقال ذلك تأويل ما لم تستطع، تستطع عليه صبرا. ويوجد نفس الشيء في قصة ذي القرنين حين قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني على الجدار الذي بناه، إما أنهم يظهروه معناه يطلعوا فوقه، إما أنهم يحفروا الجدار. شكون هو اللي أصعب؟ الحفر، لأن الجدار من حديد أصعب من أن يصعدوا عليه. فلما جاء في الظهور قال فما استطاعوا أن يظهروه، ثم لما كان الحفر أصعب قال وما استطاعوا له نقبا. هذا يساعد على الحفظ فيما يخص المتشابه. احنا نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعلمه وأن يوفقنا للعمل بما نتعلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وصغارها وكبارها، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان